الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في برنامج بيسموه حوار الحق، والحقيقة إن كله أكاذيب كما سنرى، يقدمه القمص المدعو زكريا بطرس، والذي كان أبوه المفروض يسميه كذابية بطرس. فالكذب عادته والتزوير حرفته، قال الخبيث الكذاب. تأتي بقى واحدة لها قصة غريبة عزيزي، اسمها الفتاة الفزارية، فتاة من فزارة. قصتها ان اخذها محمد من الصحابي سلمة. سلمة ده اسمه مذكر مش بنت، زي جمعة مثلا. في كتاب البداية والنهاية لابن كثير جزء 4 وصفحة 221، قال سلمى هذا: خرجنا مع أبي بكر وأمره رسول الله علينا فغزونا بني فزارة، وفيهم امرأة من فزارة ومعها ابنة لها من أحسن العرب، فوهبني أبو بكر بنتها. قال لي هدية ليك بقى على الصدد دي كلها، خد دي. شوف يقول ايه: فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة، وفي الغد لقياني رسول الله في السوق فقال لي: يا سلمى، سمع بقى رسول الله، يا سلمى هب لي المرأة. فقلت: والله يا رسول الله لقد اعجبتني وما كشفت لها ثوبا. الرجل من ادبه مع الرهاش يعني لم يقترب إليه. فسكت رسول الله وتركني، حتى إذا كان من الغد لقياني رسول الله في السوق. أنا مش عارف رسول الله بيروح السوق يعمل إيه، أنا مش فاهم. المهم، فقال: يا سلمى هب لي المرأة لله أبوك. هدده يعني، يا كده يا تعتبر أبوك في ذمة الله يعني، هقتله لك وبما فيها يعني هقتلك كمان. عشان كده يقول لك: فقلت: يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وها هي يا رسول الله لك. ادي الجواري اللي هو يعني خده. الناس تطرد في نفس الموضوع، الحقيقه موضوع صعب قوي. لما راح قابله في السوق قال له: كيف حال الفتاه؟ قال له: والله يا رسول الله ما كشفت لها ذيلا. قال له: بعتها. وتكرر الموضوع لحد ما بتاره وياخد هينم وياه. هذا الخبيث امتلأ كلامه بالكذب. نرى الآن الكذبة الأولى التي كذبها هذا الخبيث. هو استخدم كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير، وقال الجزء الرابع صفحة 221. في كتاب البداية والنهاية لابن كثير جزء 4 وصفحة 221، آدي الجزء الرابع صفحة 221، هي دي العبارة اللي حذفها الكذاب وأخفاها عن المشاهدين. بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين، ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة. يعني المرأة لم يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه لأمور كما ذكر هذا الكذاب الخبيث، ولكن المرأة أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها أسرى من المسلمين، وقد رواه مسلم. ونرى دلوقتي الرواية في صحيح الإمام مسلم، آدي قدامكم صحيح مسلم. آدي الرواية: فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. حتى الباب في صحيح مسلم، انظروا اسم الباب: فداء المسلمين بالأسارة. يوم يأتي هذا الكذاب ويزور ويحرف ويحذف هذه النصوص التي توضح سمو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسمو هدفه، ثم يشوه الصورة كذبا وتزويرا بأن الرسول كان يأخذ النساء من أصحابه يعني بالعافية كده لشهواته. وهذا التشويه المتعمد يوضح لنا مدى الحقد الذي امتلأ به قلب هذا الكذاب وأمثاله من الحاقدين على أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، ده أيضا هذا الكذاب يعني لم يكتفي بهذا التزوير القبيح البشع، بل أيضا حرف معنى لله أبوك. نشوف دلوقتي فسرها ازاي. فقال: يا سلمى هب لي المرأة لله أبوك. كده يعني كده تعتبر أبوك في ذمة الله، يعني هقتله لك وبما فيها يعني هقتلك كمان. الآن هنشوف مع بعض هذا الكذب البشع. هنفتح لسان العرب، هو من أكبر وأشهر معاجم اللغة العربية. عبارة لله أبوك: فإذا وجد من الولد ما يحسن موقعه ويحمد قيل لله أبوك في معرض المدح والتعجب، أي أبوك لله خالصا حيث أنجب بك وأتى بمثلك. يعني دي عبارة تقال من باب المدح والتعجب، أنا عايز أمدح إنسان ومعجب بيه فبقول له لله أبوك، يعني أبوك خالصا لله تعالى لأنه أتى بمثلك. ومش في لسان العرب بس، هذه العبارة مشهورة في كلام العرب بأنها تذكر للمدح. ونشوف صحيح مسلم بشرح الإمام النووي. هنفتح صحيح مسلم، آدي العبارة قدامنا: قوله لله أبوك كلمة مدح. يوم يأتي هذا الكذاب الخبيث يضحك على المشاهدين كذبا وتزويرا ويقول زي ما نسمعه تاني دلوقتي: فقال يا سلمى هب لي المرأة لله أبوك. هبدله يعني كده تعتبر أبوك في ذمة الله، يعني هقتله لك وبما فيها يعني. وهذا الجاهل يقول سلمى، وبنقول له يا جاهل، ما اسموش سلمى اسمه سلامة. هنشوف دلوقتي ازاي بينطق الاسم غلط، وده دليل يصرخ بجهله. الصحابي سلمى، سلمى ده اسمه مذكر مش بنت زي جمعة مثلا. الاسم قدامنا سلامة، اللام مفتوحة عليها فتحة، لكن الجاهل ده هيعرف منين يفرق بين الفتحة والكسرة والضمة. وإن